إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاليوم هو المحاضرة الثانية في الأحكام الشرعية الوضعية، وهي تلك الأمارات والعلامات التي جعلها الشارع أمارات ودلائل على الأحكام. وقلنا وذكرنا ولازلنا نؤكد على أنه ليس هناك علاقة بين الأحكام الوضعية تلك التي وضعها الناس ليتحاكم الناس إليها والأحكام الشرعية الوضعية وهي تلك الأمارات والدلائل التي نصبها الشارع دلالات على الأحكام. وبالاستقراء تبين أن هذه الأحكام الشرعية الوضعية خمسة، وهي السبب والشرط والمانع والمسوغ للرخصة وما يدل على الصحة أو البطلان والدال على الصحة أو البطلان. وقلنا أيضا أنها تعود في النهاية إلى السببية، إلى علاقة السببية. أما السبب فهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، كزوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، وكطلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الفجر. إذا وجد الزوال وجد حكم وجوب صلاة الظهر، وإذا عدم الزوال إن عدم وجوب صلاة الظهر. إذا وجد طلوع الفجر فقد وجب حكم صلاة، وجد حكم صلاة الفجر، وإذا عدم هذا الطلوع فقد انعدم وجود حكم صلاة الفجر وهو الوجوب. ثم تكلمنا عن الشرط وقلنا إنه ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود أو العدم. ضربنا مثلا على ذلك بالطهارة، إذا انعدمت الطهارة انعدمت صلاة الإنسان. الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة سواء كان بالماء أو بالتيمم لمن يقدر على شيء منها، فقد وجد يعني بطلان الصلاة إذا انعدم وجود الشرط، انعدم وجود الحكم. وفرقنا بين الشرط وبين الركن، أن الشرط خارج عن ماهية الشيء فيما كان الركن داخلا في ماهية الشيء. يعني إن شئت مثلا فانظر في تكبيرة الإحرام في الركوع والسجود والقيام لمن يقدر على شيء منها، إذا وجد ذلك يعني وجد الطهارة والشرط أو وجد الركوع والسجود، لا يدل ذلك بالضرورة على وجود الصلاة، فلا يلزم من وجوده الوجود، وإنما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الطهارة فلا صلاة، إذا عدم الركوع والسجود لمن يقدر عليه فلا صلاة. اليوم نتكلم عن المانع وعن المسوغ للرخصة، وربما يتسع الوقت للكلام عن الصحة والبطلان أيضا، أو ما يدل على الصحة والبطلان. المانع ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، يعني هو عكس السبب وعكس الشرط في هذا الجانب، يلزم من وجوده العدم، هو كما يظهر من اسمه لغة. تخيل كده لو أن هناك سد الماء، فوجود هذا السد يمنع انسياب الماء، وجود المانع يمنع الانسياب، فوجود المانع يعني انعدام الحكم. اختلاف الملتين مانع من التوارث بين الرجلين، يعني مثلا لو أن إنسانا ارتد لا يرثه بنوه ولو أنه كان كافرا فأسلم لا يرثه بنوه إن هو أسلم إن هو مات، وكذلك هو نفسه لا يرث واحد منهم. والقتل كذلك، لو أن الوارث قتل مورثه، الولد قتل أباه، لو أن الولد قتل أباه فهذا القتل يمنع من حصول الميراث لهذا الولد. فكما يظهر من التعريف أن المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ويصح أيضا تقول بطلان السبب، بطلان السبب، فقد يتحقق السبب الشرعي وتوافر جميع شروطه، ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف التوارث في بين المورث والوارث، يعني في اختلاف الدين، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص بأن القاتل أبو المقتول. لو أن الرجل قتل ولده فالعلاقة بين الولد والوالد تمنع من القصاص، تمنع من القصاص. فالمانع في اصطلاح الأصولي هو أمر يوجد مع تحقق السبب وتتوافر شروطه، ويمنع من تركه سبب على سببه لفقد شرط لا يسمى مانعا في اصطلاحهم، وان كان يمنع من ترتب المسبب على السبب. يعني ايه الكلام ده؟ اخد الجمله دي يعني جمله جديره بان نقف عليها. نحن قلنا ان وجود المانع يمنع من ترتب الحكم، ويلزم وجوده اي العدام، انعدام الحكم. طيب لو ان الشرط بطل، هو توضأ لكن وضوءا غير صحيح، أو توضأ بماء النجس مثلا يعني، فهل يقال إن هذا مانع؟ لا، ليس هذا مانع، إنما هذا تخلف شرط من الشروط، هذا تخلف شرط من الشروط. وإنما المانع هو ما يوجد، يوجد في الحقيقة، لا يقال إنه لم يوجد للشرط أو انكسر أحد أركان السبب، لا، إنما إذا وجد شيء فوجود ذلك الشيء منع من ترتب الحكم قيل إن هذا مانع. وقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب الحكم، مثلا كالدين لمن ملك نصاب، الإنسان ملك نصاب الزكاة وعليه دين حال، خد بالكوا شباب، لأن الدين نوعان، هناك دين حال يعني يجب أداؤه الآن، وهناك دين آجل. إن الدين الآجل لا يحتسب من النصاب منعا وسدا لذريعة الإنسان لا يريد أن يخرج زكاة ماله فيذهب ليشتري أرضا مثلا يقول سأبني عليها، أو ليشتري سيارة يقول سأركبها، ويبقى عليه من ثمن السيارة أو الأرض مال فيقول هذا مال علي. لا، إنما الدين الحالي الذي يجب أداؤه الآن هو الذي يحتسب من المال، ويقال حينئذ إن هذا الإنسان لا يجب في زكاته المال. فقد يكون المانع مانعا من تحقق السبب الشرعي لا من ترتب حكمه عليه، كالدين لمن ملك نصابا وعليه الزكاة، فإن دينه مانع من تحقق السبب. تحقق السبب هو إيه؟ اللي هو النصاب، النصاب نفسه سبب في وجوب الزكاة. فأخذ بالك كده من إيه؟ من مرحلتين. لذلك أنا قلت إنه عموم الأحكام الشرعية الوضعية تعود إلى علاقة السببية. أنا عندي حكم اسمه وجوب الزكاة، طيب هذا الحكم له سبب، ما سبب وجوب؟ بلوغ المال النصاب. طيب أنا عندي مانع المانع لا يمنع من وجوب الزكاة إنما يمنع من بلوغ النصاب كمان عليه دين. فيبقى المانع مرة يأتي يمنع من وجود الحكم كالقتل، قتل الوارث مورثة، وقد يكون المانع مانع من تحقق السبب الذي ينبني عليه الحكم. واضح كده؟ طبعا بعض الناس يتجاوز ويقول والله هي في النهاية كلها موانع، وأنا بالتالي أنا سنقول إن الدين مانع من وجوب الزكاة. يعني هذا اختصار للمسألة، وإنما حقيقة المسألة أن الإنسان يقول الزكاة واجبة، وهذا الوجوب نتج عن وجود سبب بلوغ المال النصاب، لكن هذا النصاب ينكسر شرطه بوجود مانع وهو وجود الدين. فقد يكون المانع مانعا بنفسه، ويكون مانعا من توافر أو اكتمال الشروط التي بنى عليها يكتمل الحكم. الرخصة، والرخصة أيضا حكم شرعي وضعي، وهي ما شرعه الله عز وجل من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو هي ما شرع الله من أحكام لأعذار توجد في العباد. هذه الأعذار يعني تمنع من وجود التكليف على أصله. تعريف الأول، تعريف أيسر، هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا عن المكلف في حالات خاصة، يعني مثلا السفر رخصة بها يقصر الإنسان صلاته ويجمع الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ورخصة ليمسح الإنسان على خفيه 3 أيام بلياليهم. واضح كده؟ طبعا أنا قلت أمر على اختصار. قبل أن أتكلم في أنواع الرخص أقول هل رأيت علاقة السببية؟ نعم. ما أين السببية؟ إن وجود المشقة سبب في صرف الحكم عن أصله إلى الرخصة، فإذا وجد السبب اللي هو المشقة دي وجد التخفيف. طيب إن عدم السبب إن عدم التخفيف، أو كما قال الشافعي وصاغ هذه القاعدة العظيمة، إذا اتسع الأمر ضاق وإذا بقى اتسع. أصل الجملة التي يتكلم بها الناس إذا ضاق الأمر اتسع، نعم، وكمال الأمر وإذا اتسع يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى. يبقى كده أنت أدركت علاقة السببية في المانع، وعلاقة السببية أيضا في الرخصة. تعال ننظر في أنواع الرخص لندرك أن من الرخص ما فيه إباحة المحظورات. إباحة المحظورات، وسواء كانت هذه الإباحة في حال الضرورات أو في حال الحاجات. أنا تكلمت يوما عن يعني هذه المصالح في العام الماضي، وقلت إن مصالح الإنسان تنقسم إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات. ضرورة هي التي ما إن تخلف عنها الإنسان أو ما لم تتوفر له هلك أو كان، أصابته المشقة الشديدة التي بها قد لا يستطيع أن يحيا. ضرورة، يفقد عضوا، يفقد بدنه، حياته، يفقد دينه، يكون هناك خطر على عرضه، على عقله، على كل ماله، فهذه ضرورة. هناك أيضا حاجة والتي إن لم يتحقق الإنسان أصابه الضيق الذي قد يصرفه عن الخشوع في العبادات، لكن هذه الخمس اللي هو الدين النفس والعرض والمال والعقل محفوظة لا تتأثر هذه الحاجيات. هناك بعد ذلك التحسينيات واللي هي الترفيهيات التي تعد الإنسان بالنسبة لأي الكماليات. الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات، لكن التحسينيات لا تبيح شيئا من ذلك كله. أقول ذلك، أغلب الناس يأتي فيسأل، هو عايز ياخد قرض من البنك، قرض ربا، ليه؟ هيشتغل به، سيستثمر فيه. لا، الاستثمار ليس من باب الضروريات وليس من باب الحاجيات. ربما يتحفنا أحدكم بالحديث عن هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، أو تنزل منزلة الضرورة الخاصة. كيف ذلك أتحفونا يا شباب؟ في مسألة الضرورات من باب الدين، يجب على الإنسان أن يحفظ دينه، وألا يتكلم لسانه إلا بما يوافق تبجيل واحترام وتعظيم شعائر الدين. ومع ذلك لو أن الإنسان هدد في نفسه وقيل له أكفر أو سب مثلا، يعني حفاظا على بدنه على نفسه، له أن يفعل ذلك متى كان قلبه مطمئنا بالإيمان. واضح كده؟ اللي هو باب الإكراه، يعني الإلجاء، إكراه الملجئ. وفي مسألة الحفاظ على النفس أيضا، للإنسان أن يأكل من الميتة أو من الخنزير أو مما حرم عليه، أو يشرب من الخمر حفظا لإيه؟ لبدنه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى الرخصة الأولى أو النوع الأول من أنواع الرخص ما يبيح المحظورات. النوع الثاني إباحة ترك الواجب. إباحة ترك الواجب. يبقى الأول أعطاني رخصة في أن أكسر حد المحظور، أن أفعل المحظور، أفعل المحرم. الثاني سأترك من أجله الواجب، يعني عكس الأول. إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقا على المكلف، يعني مثلا ذكرت في مسألة السفر، السفر قد يكون شاقا بحيث يحتاج العبد معه إلى الإفطار، صح كده؟ قد يكون هناك مرض يحوجه إلى الإفطار. طيب، والصيام واجب، الصيام واجب، ومع ذلك لن يفعل الواجب لوجود هذا السبب اللي هي بالقصير الرخصة، بالقصير الرخصة. لذلك أنا أؤكد على أن الرخصة لا علاقة سببية. أيضا هناك من الرخص أيضا ما فيه تصحيح بعض العقود، تصحيح بعض العقود. أنا ذكرت منذ قليل ما يسمى بالحاجة العامة، لا بأس أن أضرب بها المثال. للناس حاجات عامة في بعض العقود، يعني عارف عقد الإدارة نفسه، إذا نظرت إليه إنما هو عقد على معدوم، أنا أؤجل لك البيت أو السيارة الشهر القادم، والشهر القادم جاء ما جاءش، أو أجل لك منفعة ستوجد في المستقبل، ومع ذلك فعقد الإجارة لحاجة الناس إليه، لحاجة عموم الناس إليه صححناه. ومثل عقد الإجارة أو جريا على نمط في عقد الإجارة، عقد السلم. حد عرف حاجة عن السلم؟ السلم هو السلف وزنا ومعنى. ومثله عقود الاستصناع، أنا عايز أعمل أوتونوم، أوتونوم نجار، هي مش موجودة معايا دلوقتي، لكن المال ليس كافيا معك لتصنع لي واحدة، وأنا لم أرى إنتاجا لك حتى أشتريه منك. فأذكر لك وصفا معينا وأعطيك المال شيئا فشيئا. هذا اسمه عقد استصنع. أنا أطلب منك أن تصنع لي ذلك الشيء. حاجته المشتري، حاجة المشتري في أن يشتري شيئا يريده على عيني على وصف ما لا يجد نظيرا له في الموجود. مسألة الجودة على الأقل احنا بنسميه العمولة في مقابل السوق. ومصلحة المصنع أنه لا يريد أن يجازف فيصنع شيئا قد يعجب، قد يعجب المشتري أو قد لا يعجبه، ففي النهاية خسارة عليه، تدرك أنه خسارة. وربما هناك مثل أظهر من ذلك. تخيل مثلا أنا رجل عايز أعمل كميات من الأقلام أو الألبسة عليها شعاري، أنا أتيك فأقول والله اصنع لي ألفا. طيب هل أصنع لك الألفا؟ فإذا صنعتها قلت لا أريدها، ماذا أفعل بها وعليها شعارك؟ لن يشتريها غيرك. فأنا أعطيك المال حتى تصنع لي، هذا ما يسمى بعقد الاستصناع، وهذا من حاجات الناس العامة ولذلك صححنا. يبقى النوع أول من الرخص ما به يكسر حد المحظور، والنوع الثاني ما به يترك الواجب، والنوع الثالث ما به تصحح بعض العقود. ومن الرخص نسخ الأحكام التي رفعه الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم من قبلنا. يعني مثلا في مسألة الأحكام عامة، وأنا حقيقة لا أرى وضع ذلك من أبواب الرخص، يعني هذه ليست رخصا، هذه أحكام قد نسخت، كانت من ألوان تأبت الأمم قبلنا في بني إسرائيل. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريكم فتاب عليكم، أن يأخذ الإنسان نفسه. أو مسألة من أصاب جلده أو أصاب ثوبه النجاسة قرضها يقصها، يقص الثوب أو يحك في جلده لغاية ما يجيب دم. أنا لا أرى ذلك من أبواب الرخص، إنما ذلك أحكام كانت على غيرنا ثم غيرت، غيرها الله تبارك وتعالى، ونحن كلامنا محصور في الشريعة المحمدية. سادة حنفية قسموا الرخص إلى قسمين، رخص ترفيه ورخص إسقاط، وفرقوا بينهما بأن رخص الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما، ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيه، اسمها رخص إيه؟ ترفيه. يعني إيه؟ يعني هو مسافر يجوز له الإفطار، طيب رجع من السفر هل يزول الصبر؟ لا، حتى انه يمسك بقية يومه. يعني تخيل كده معايا في هذه النكتة الفقهية، لو ان رجلا كان مسافرا فافطر، وكانت امرأته حائضا فطهرت، فحضر وطهرت بعد الظهر، يعني هو ايه جاء من السفر ظهرا وطهرت هي من الحيض ظهر أيضا، هل يجوز له أن يأكل وأن تأكل وأن يأتيها أن يستمتع أحدهما بالآخر أن يجامعها مثلا؟ لا، حفظا لحرمة نهار رمضان، حفظا لحرمة نهار رمضان. يعني أقول لك حاجة، هو أنت متخيل كده لو أن الإنسان أفطر في رمضان عمدا وأفطرت المرأة عمدا ثم جامعها، هل عليهما الكفارة أم لا؟ ليه؟ هذا الفعل ليس لأنه إفطار في رمضان، وإنما اجتراء على كسر حرمة نهار رمضان. فهناك الحديث المشهور، هلكت ما أهلكك؟ قال وقعت عمرتي في نهار رمضان، ما قال أفطرت بجماع، إنما وقعت على الرأي. فالذي يظهر من ذلك ان الرخصة هي رخصة ترفيه، بحيث اذا انعدم المسوغ المرخص عاد الحكم الى سابق عهده. عاد الحكم الى سابق عهده. لا، عد، انت جئت متأخرا، عد الى بداية المحاضرة لتفهم. يبقى هذه هي رخصة الترفيه. هناك رخصة الإسقاط، فرخصة الإسقاط في الحقيقة لا يعود الحكم على حاله الأول، لأن الحال استوجبت الترخيص، أسقطت حكم العزيمة بصفة عامة وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة. مثل ذلك بإباحة أكل الميت وشرب الخمر عند الجوع والظما وقصر الصلاة في السفر، فالمضطر إلى أكل الميت أو شرب الخمر سقطت حرمتهما عنه في حال اضطراره، لأن الله سبحانه بعد أن بين المحرمات قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا يقتضي رفع التحريم. رفع التحريم في حين ما دام إيه؟ ما دام متلبسا بسبب الرخصة. لو أنت خدت بالك تجد إن الفرق يعني لفظ يعني إيه؟ لفظ يعني أيوة. ما هو أيضا أكل الميتة إذا تخلص الإنسان من سبب الرخصة عاد الحكم إلى أمره الأول، لكن هو الفرق الوحيد في بعض المسائل يعني النادرة. حتى من الشيخ قال: والحق أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدخل ظاهر هذا التفريق، فإن الله سبحانه قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل محرم عند الضرورة يباح، فلا تفريق بين محرم ومحرم. والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضان يكون حكم العزيمة وهو فرض الصيام باقيا، وعند الاضطرار الأكل الميت أو شرب الخمر لا يكون حكم العزيمة باقيا يعني وهو تحريمها، تفريق لا يظهر له وجه. قلت إن هذا قد يظهر له وجه في المسائل الخاصة والنادرة، أنا لا أجد يعني مساحة ولا مجالا إلى عرض مثل هذه المسائل من باب التخفيف والتيسير عليكم. فالذي يؤخذ من النصوص عموما أن الرخص جميعها أوجدت ترفيها وتيسيرا على المكلفين. ومما قدمناه يظهر أن تعريف الرخصة وبأنواعها في عدها من أحكام الحكم أو من أحكام الحكم تعد من أنواع الحكم الوضعي لوجود علاقة السببية أيضا، فإن وجود الرخصة تعني سببا ما. هذا السبب قد يعطيك الإذن مرة في كسر حد المحظور فتفعل المحظور كالأكل من الميتة، أو ألا تفعل الواجب كألا تصوم رمضان، أو كألا تصلي الظهر والعشاء والعصر أربعا. نتكلم عن الصحة والبطلان. اعلموا أن ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال وما شرعه لهم من أسباب وشروط إذا باشرها المكلف يعني على وجهها حكم بصحة هذه الشروط والأركان، أو قل بصحة عمل المكلف. طب لو أنا المكلف فعلها على غير النحو المرضي يسمى عمله باطلا، فإذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه بأن تحققت أركانها وتوافرت شرائطها الشرعية حكم الشارع بصحتها، يعني صحة تلك الأفعال كالصلاة جاء بها العبد صحيحة، أسبابها يعني في أوقاتها صحيحة شروطها من حيث الطهارة والنية والاستقبال القبلة إلى غير ذلك. أركانها فصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. إن هو فعل ذلك حكمنا على الصلاة بإيه؟ بالصحة. طب هل يمكن أن نحكم عليها بالقبول؟ ينفع؟ الصحة حكم الناس بناء على ما يظهر لهم من توافر الصفات والشروط، لكن القبول لله رب العالمين. لكننا نستطيع أن نقول إن الباطل ليس مقبولا. يعني لو أن الإنسان صلى صلاة بغير طهارة وهو يستطيع الطهارة، ها صلاته باطلة وبالتالي غير مقبول مردود. ومعنى الصحة شرطا ترتب الآثار عليه. يعني لو أن الإنسان صلى صلاة في أنظارنا نحن صحيحة، هو رأى فيها ونافق، هذا ليس إلينا. الذي إلينا أننا لا نقول له أعد الصلاة، صلاتك صحيحة خلاص. صح كده؟ صلاته صحيحة. وإذا كانت صحيحة ترتب أثر الصحة فلا يطالب بالإعادة. طيب هو قال المرأة أو قال ولي المرأة زوجني، قال زوجتك، قال قبلت. الصيغة هذه سبب في صحة استمتاع الرجل بالمرأة والعكس، مظبوط؟ طيب يبقى انبنى الحكم على دواعيه اللي هو السبب العقل مثلا. طيب هو قال في الصيغة أنكحتك ابنتي ليلتين، قال قبلت، لكذا نكاح مؤقت متعة، هل يصح أن يستمتع منها ولو ليلة واحدة؟ لا لا، واضح شباب؟ بمعنى الصحة ترتب آثارها الشرعية عليه. فإن كان الذي باشر المكلف فعلا واجبا عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء المكلف مستكملا أركانه وشروطه سقط عنه الواجب وبرئ ذمته وبالتالي لم يطالب بالإعادة. وإن كان الذي باشره المكلف سببا شرعيا كالزواج والطلاق والبيع والهبة وسائر عقود التصرفات واستوفى المكلف أركانه وشرائطه الشرعية ترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي ترتب عليه ملك والاستمتاع والحرمة. يعني قال مراتي أنت طالق، هذا الطلاق سبب في إيه؟ في تحريم أن يستمتع منها، صح كده؟ ومعنى عدم الصحة بقى عدم ترتب الأثر. صلى الصلاة في غير وقتها، نقول له إيه؟ أي بغير طهارة، أي الصيغة في الزواج لم تكن صيغة صحيحة، قاله. ولذلك تجد هنا هنا بقى خلاف، فقد تجد من الفقهاء من يرضى بعض الصيغ ومنهم من يبعها، فمن رضيها رتب الأثر ومن لم يرضها لم يرتب الأثر. الولي، وجود الولي عند الجمهور شرط وضروري لسميه أسميه يا أخوانا، صحيح أسمي وجود الولي في النكاح شرط شرط ماشي ولا ركن؟ هل وجود الولي داخل في النكاح أم خارج عن نهاية النكاح؟ طيب شرط. فمن وجأ فمن قال بشرطيته قال لك لازم يكون موجود، ومن لم يرى شرطيته قال لا يصح. من كانت امرأة عاقلة رشيدة أو كان الإشهار ممكن من ذلك إلى آخره. فإذا كان يعني إذا ولد عدم الصحة أو إذا حكمنا بعدم الصحة بنقسم البطلان. فإن كان الذي باشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه، وإن كان سببا لا يترتب عليه حكم، وإن كان شرطا لا يوجد المشروط، وذلك لأن الشارع إنما رتب الأثار على أفعال وأسباب وشروط تتحقق بها وطلبها وشرعها، فإن لم تكن كذلك فلا اعتبار لها شرعا. ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه يكون غير صحيح شرعا، يكون غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أثر سواء كان عدم صحته لاختلال ركن من أركانه أو لفقد شرط من شرائطه، وسواء كان عبادة أم كان عقدا أم تصرفا لا فرق بين ذلك كله، لا يترتب الأثر متى حكمنا بالبطلان. فالصلاه الباطلة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرأ ذمته منه، والزواج الباطل كالزواج الفاسد لا يفيد ملكا للمتعة ولا يترتب عليه أثر، والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يفيد نقل الملكية في البدلين. طبعا السادة علماء الحنفية قالوا إن القسمة ثنائية في العبادات، فهي إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة، ولا فرق بين الباطل والفاسد، الباطل والفاسد. أنا تكلمت أيضا في محاضرة سابقة في التفريق بين الباطل والفاسد، وقلنا إن عند الجميع لا فرق بين الفاسد والباطل في إيه؟ في العبادات، لكن في المعاملات بقى السادة الحنفية فرقوا. يعني لما تسمع كلمة فاسد هي كلمة باطل إذا كان الأمر متعلقا بعبادة، صلاة باطلة بتساوي صلاة فاسدة، لا يترتب الأثر وبالتالي يجب إيه؟ الإعادة. في العقود بقى أو في المعاملات الحنفية قالوا ثانية بقى، لو أن الاختلال يمكن جبرانه نسميه فاسدة، لأنه ينفع إيه؟ يتصلح. فإن جبر حكمنا بالصحة، وإن لم يجبر قلنا بعد ذلك بالبطلان. وعلى هذا مثلا يعني، فبيع المدمون أو غير مميز أو بيع المعدوم باطل، وأما بيع بثمن غير معلوم فبيع فاسد. يعني إنسان سيشتري خمرا، خنزيرا، نجسا ما، حرام. هيشتري الكلب، حرام. البيع ما دمتش. هيتزوج من غير صيغة مع القدرة عليه، طب هي راضية هو راضي، البيع بطلانة والعقد باطل. لكن لما اجي في بيع عقد بقى ايه، اقول لك مثلا يا فلان بيع العربية بتاعتك ولا تبعتها لك، انا سميت لك سعر، هل سميته ثمنا؟ لا. جينا مع اتحاد عقد او جينا مع نقل ملكية حددنا بعد ذلك السعر، اقول لك كان العقد فاسدا فتم تصحيحه، او اقول لك بعني واحدة من سيارتين ب100,000 وانت عندك عربيتين، واحدة ثمنها 100 واحدة ثمنها 200، فانت قلت لي ماشي العقد حتى الان فاسد. فاذا عينا ولو بعد الصيغة صحح العقد، يبقى ما يمكن تصحيحه يسمى فاسدا وما لا يسمى باطلا. ده عند السادة الحنفي. عند الجمهور الامر كله ايه؟ الفاسد هو الباطل. واستطيع القول ايضا ان السادة الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي المناسك، في النكاح وفي المناسك، بناء على ذات العلم. فما امكن تصحيحه يسمى فاسدا وما لا يمكن يسمى باطلا، وما لا يسمى باطلا. مما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان يظهر وجهه في عدم في الحكم الوضعي، لأن الصحة يترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب، أو الشروط التي بشرها المكلف، والبطلان عدم ترتب ذلك عليه، وهو أيضا معنى السبية الظاهر فيه. لهذا نكون قد فرغنا من الأحكام الشرعية الوضعية في المحاضرة السابقة، تكلمنا عن السبب والشرط، اليوم تكلمنا عن المانع وعن المسوغ للرخصة وعن معنى الصحة والبطلان. إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم عن المحكوم فيه، لأننا في أول هذا الفصل الدراسي قلنا سنتكلم عن الحكم في باب، سنتكلم عن قواعد الشرعية اللغوية في باب، قواعد الشرعية الأصولية في باب ثالث، فهي أبواب ثلاثة. الباب الأول تكلمنا أولا عن الحاكم، تكلمنا أولا عن الحاكم، تكلمنا عن أن الله عز وجل هو الحاكم، ثم تكلمنا عن اختلاف العلماء في اعتبار العقل حاكما، ثم تكلمنا عن الحكم، وذكرنا أن الحكم ينقسم إلى قسمين، إلى حكم شرعي تكليفي وإلى حكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هي الأحكام الخمسة عند الجمهور، وهي سبعة عند الحنفية، خمسة عند الجمهور وسبعة عند الحنفية، سبعة عند الحنفية باعتبار الدليل الذي بنى عليه الحكم، هل هو دليل قطعي أم دليل ظني. ثم تكلمنا عن الأحكام الشرعية الوضعية وفرغنا منها اليوم بحول قوتي، بقي لنا نتكلم عن المحكوم فيه، عن المحكوم فيه ثم المحكوم عليه، محكوم فيه ثم المحكوم عليه. محكوم فيه هو الفعل نفسه تكليف، ثم المحكوم عليه وهو المكلف نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، أرنا الباطل باطلا واجنبنا أهله. اللهم صل على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.